وهذا الإخراج والإهباط إلى أدلة أخرى معروفة. المقصود أن قوله خلق الجنة والنار قبل الخلق، الجنة واحدة هي المعروفة، وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده. قال وخلق لهما أهلا، خلق لهما أهلا يعني به قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله جل وعلا كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء، وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها. ولما خلق آدم أيضا نشر ذريته من ظهره ثم قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض أخرى فقال هؤلاء إلى النار. فالله جل وعلا خلق الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرما، وخلق النار وجعل لها من يملؤها عدلا منه وحكمة. ولهذا قال بعدها فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. وهنا مسألتان، الأولى الفضل هو الإكرام، والله جل وعلا علق دخول الجنة بالعمل الصالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وعلق دخول النار بالعمل السيء وبالكسب السيء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ونحو ذلك من الآيات. وهذه الباء في المقامين هي باء السبب، فإن الله جل وعلا جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سببا في دخول الجنة، وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سببا لدخول النار. ولكن هذا السبب ليس كافيا في تحقيق المراد، بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله وفضله، وذلك لأن الفضل هنا هو الامتنان، الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام. والأعمال وإن كان للعبد فيها أجور، فلو قوبلت بالنعم لصارت القسمة، أو لصار الشأن واضحا في أن العبد قوبلت أعماله بالنعم التي كرمه الله جل وعلا بها. وأيضا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق من الله جل وعلا، فأصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله وإعانة وتوفيق، فما يكون ناشئا عنه، ما يكون نتيجة، فلا بد أنه فضل أيضا من الله جل وعلا. وأما المسألة الثانية العدل، العدل معناه أن يعامل المرء بما يستحقه دون تفضل عليه، يعني أن ينظر ويناقش الحساب ويعطى ما يستحق. وأهل النار دخلوا النار بما يستحقون عدلا من الله جل وعلا، لأنه سبحانه لما علم بما في صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح، بل خذلهم، يعني لم يوفقهم، ترك إعانتهم على أنفسهم فوكلوا إلى أنفسهم، وهذا عدل أن تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلى آخر. ولهذا قال الله جل وعلا في بيان منته على أهل الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فدل على أن الله جل وعلا من على هؤلاء بشيء ولم يتفضل على أولئك بل عاملهم بالعدل، وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه، وأولئك لا يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلا، فعاملهم الله جل وعلا بعدله. قال جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم الآية. فقوله إن الذين كفروا يعني أن الكفر وجد منهم، الكفر أصلا في قلوبهم، ولهذا قال في آية النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها الآية. فدل هذا على أن المعاملة بالعدل أن يوكل إلى نفسه، وهو أصلا لم يعن ويتفضل عليه لأنه لم يسعى إلى الخير، لم يوفق لأنه لم يسعى، وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخير، فلذلك لم يعنه الله جل وعلا على نفسه. قال بعدها: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. كذا عندكم فرغ، فرغ له كذا له، يعني أن من خلقهم الله جل وعلا كل يعمل لما كتب في الكتاب أنه سيؤول إليه، فإن الله جل وعلا عالم بما العباد يفعلون، إذا خلقهم فهذا سيفعل الخير على تفاصيله فكتب عليه ذلك، وهذا سيعمل الشر على تفاصيله فكتب عليه ذلك. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما قد خلق له، يعني أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا، وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما خلقه الله جل وعلا له، وخلق النار إلى آخره، وهذا سيأتي مزيد بيان له في القدر في المسائل القريبة إن شاء الله تعالى. قال: والخير والشر مقدران على العباد، يعني أن ما يفعله العبد من الخير أو يفعله من السوء فهو لم يحصل ابتداء منه دون قدر سابق، بل الله جل وعلا قدر عليه ذلك. ومعنى قدر عليه ذلك أي أنه سبحانه علم ذلك منه وكتبه عليه، وأنه أعانه بالأدوات والقدرة والإرادة بحيث فعل الخير وفعل الشر، ما شاء الله كان، وقع الخير ووقع الشر بمشيئته، وهو سبحانه خالق كل شيء. وذكره هنا بأن الخير والشر مقدران لأجل قوله عليه الصلاة والسلام في جواب جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والثاني لأن الفرق في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرفان، فرق المخالفة، الطرف الأول الجبرية والطرف الثاني القدرية. والجبرية يقولون العبد مجبر على كل شيء، فهو كالريشة في مهب الريح وكحركة الأمعاء في داخل البطن، ليس له فيها اختيار، بل هو يجري كما يشاء الله جل وعلا دون أن يكون العبد مختارا للخير أو مختارا للشر، ويقابلهم القدرية بقولهم الخير والشر ليس مقدرين بل العبد يعملهما، وهما عمل العبد وخلق العبد لفعله، والله جل وعلا يحاسب الناس على ما فعلوا، ليس الخير خلقا له في فعل العبد وليس الشر خلقا له في فعل العبد، ولم يقدرهما على العباد فعلا وتركا، وذلك لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال الله جل وعلا على أفعال، قاسوا فيها أفعال العباد على أفعال الله جل وعلا. نذكر عدة مسائل هنا. الأولى أن الخير والشر المقدرين على العباد يعنى بهما ما يصيب العبد من خير له ومن شر عليه، أما في فعل الله جل وعلا فليس في أفعاله سبحانه إلا الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاته والشر ليس إليك، يعني أن أفعال الله جل وعلا لا توصف بالشر بل كلها عدل أو فضل وخير بما فيها من الغايات المحمودة، لكن ما يضاف للعبد يكون شرا بالنسبة له، لكن بالنسبة للقدر هو خير. يعني مثلا مصيبة، أصيب فلان بفقد والده، أصيب بفقد ماله، هو بالنسبة له سوء وشر، لكن بالنسبة إلى القدر وفعل الله جل وعلا هو خير، لأنه لا ينظر إلى المسألة بمجردها بل إلى الغاية المحمودة من ورائها، والغاية المحمودة من ورائها يبتلي العباد بذلك، يبتلي الحي، يبتلي الميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا أفعال الله جل وعلا كلها خير، وأما ما يضاف إلى العبد فينقسم إلى الخير والشر، فقوله والخير والشر مقدران على العباد يعني الخير والشر الذي يحصل للعبد مقدر. المسألة الثانية، القدر هنا في قوله مقدران على العباد يعني أنهما لم يقعا استئنافا، بل الله جل وعلا يعلم ما سيحصل على العبد وكتب ذلك. وذكرت لك أن الفرق المخالفة في هذه المسألة في القدر أنها طرفان، الجبرية، والجبرية صنفان، جبرية غلاة وهم الجهمية الذين يقولون الله جل وعلا يجبر العبد على كل شيء، على الخير وعلى الشر، وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلى آخره. ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون أن الذي رمى في الحقيقة هو النبي، هو الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى. وهذا قول الغلاة منهم، غلاة الجبرية، ويرد عليهم في هذا الاستدلال على وجه الاختصار بجوابين. الأول أن الله جل وعلا قال وما رميت إذ رميت، يعني حين رميت فإن الله جل وعلا هو الذي رمى، وظاهر الآية كما هو واضح أنه أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رميا فقال إذ رميت، ونفى عنه رميا بقوله وما رميت. والنظر الصحيح يدل على أنه لا بد من الجمع ما بين الرمي المنفي والرمي المثبت، وهذا يتضح بأن العبد إذا فعل الفعل فإن الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب، ولا يحصل المسبب، لا تحصل النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل، بل لا بد من إعانة من الله جل وعلا، وهذا ظاهر في الرمي بخصوصه، لأن الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء، فابتداء الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الحصاد أن يصيب فلانا المشرك ويموت منه، هذا من الله جل وعلا، لأن العبد ما يملك أن تكون رميته ماضية فتصيب، ولهذا فيكون العبد هنا متخلصا من رؤيته لنفسه ومن حوله وقوته مع فعله. فأراد جل وعلا أن يعلم نبيه والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم، فقال افعلوا ولكن الذي يمن عليكم ويسدد رميكم هو الله جل جلاله. فيكون إذن معنى أصاب بما أعان على التسديد. الجواب الثاني أنه لو قيل إن على قول الجبرية إن الله هو الذي يفعل الأشياء لكان تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد ما فعله ولكن الله فعل، كأن تقول ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زكى، وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي ينزه الله جل وعلا عنها بالإجماع، كقول القائل وما أعوذ بالله وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق، وما زنيت إذ زنيت ولكن الله، إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره، لأن القول الحقيق القول الصحيح قول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة، والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة. ما الفرق بين هذه وهذه؟ الفرقة الثانية من الجبرية هم الجبرية المتوسطة، والجبرية المتوسطة أو يعني الذين هم ليسوا بالغلاة هم الذين يتوسطون فيقولون العبد مجبور باطنا لكنه في الظاهر مختار، يعني ظاهرا هو يختار يمشي ويروح ويأتي المسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره، لكنه في الباطن مجبر. وهذا قول كثير من أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة ممن ينحون هذا المنح بأن الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور. وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنها عديمة الفائدة لا معنى لها. هؤلاء هم الذين يقال عنهم نفاة الأسباب، يعني يقولون أن الإنسان جامع زوجته فحملت، يقولون لم يحدث الحمل بالجماع، إذن كيف حدث الحمل؟ يقولون أحدث الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة، لكن ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو بويضة المرأة ويحدث منهما حمل بما أجرى الله الأسباب عليه، فينفون ذلك ويطردون هذا في كل شيء. فيقولون إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السكين في قطعها للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لما تقطع، فيقولون بالتمثيل إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي التي تقطع، لكن في الواقع هي مجبورة على القطع وإن كانت ظاهرا تتحرك وقطع. وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أنهم عقلاء وأنهم متكلمون وأنهم فلاسفة إلى آخره، هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط فضلا عن العقل الرصين، وأحدثوا قولا على هذا يسمى الكسب، سيأتي بيانه في موضعه. فالماء عندهم لم ينبت الأرض، الله جل وعلا يقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أنبتنا به بالماء، أنبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني أن النبات خرج بإيش؟ بالماء. الماء سبب والتراب سبب، لكن هل هذا يعني أن الله لم يفعل لم يخلق لم ينمي؟ لا، الجماع سبب، الباق معناها أن الله لم يفعل، لا. فإذا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أن السبب ينتج عنه المسبب، وأن الشيء تنتج عنه نتيجته، الفعل ينتج عنه نتيجته، الأثر يقتضي أن يوجد مؤثر وهكذا. فإذا صار هنا هواء بارد لا بد أن فيه مصدر لهذا الهواء البارد الذي يأتينا. يقول هؤلاء من الأشاعرة ونحوهم من نفاة الأسباب، يقولون لا، الهوى أرسله الله جل وعلا عند تشغيل الجهاز، وهذا مما يقتضي العقل أن ينفيه لأنه غير مطابق للعقل أصلا. وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب. نفاة الأسباب، إذا قيل لك نفاة الأسباب يعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوه. عمل العبد بين فعل الله جل وعلا، لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال، وبين فعل العبد الحاصل يسمونه كسبا، ويأتي عند قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. الفرقة الثانية هم القدرية، والقدرية أيضا صنفان، قدرية غلاة، وهم الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون الأمر مستأنف جديد، الخير والشر مقدر، لا، إنما هو مستأنف جديد، لا يعلم الله الخير حتى يقع ولا يعلم الشر حتى يقع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكان الله بكل شيء عليما سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين صح بهم السلف وكفروهم، وقال فيهم الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا العلم يعني علم الله جل وعلا إيش كفروا. هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت. فرقة الثانية المعتزلة وأشباه المعتزلة، وهم الذين يسمون القدرية، وهم الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يضاف إليه خلقا، كل ما هو سيء لا يضاف إليه خلقا، الشر ولا القتل ولا إلى آخره. ويقولون أيضا إن فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد هذه ليس لله جل وعلا فيها مأخذ، بل قدرة المطيع وقدرة العاصي، قدرة المؤمن وقدرة الكافر، إرادة المؤمن إرادة الكافر، للعمل واحد. وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهة عندهم وضلال عندهم، وهو أنهم قالوا إن العدل يوجب على الله جل وعلا أن يساوي بين العباد، والظلم بالتفريق ما بين هذا وهذا، ما بين المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، هذا ظلم. فحكموا عقولهم وعراءهم في فعل الله جل وعلا وفي تصرفه وصفاته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد، ويقول جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله لا يسأل عما يفعل لجهتين، الأولى أن الله جل وعلا له التصرف في ملكه كيف يشاء، والجهة الثانية أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يفعل وفيما يجريه في ملكوته ويشاء، والعباد قاصرون عن معرفة الحكم في أنفسهم، فكيف بالحكم في أفعال الله جل وعلا وصفاته وتصرفه في ملكوته. وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكفروا رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدر، وهم كالأشاعرة في مخالفة لما دلت عليه الأدلة. الخلاصة أن هؤلاء وهؤلاء كل نزع بأدلة مختلفة، فهدى الله جل وعلا أهل السنة ومن عليهم بأنهم لم يفرقوا بين الكلم ولم يفرقوا بين الكتاب، بل أخذوا بكل الأدلة، فقالوا بخلق الله جل وعلا لفعل العبد، وأن العبد يفعل حقيقة، وقالوا أيضا بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأعملوا كل النصوص، أعملوا كل النصوص والأدلة، وقالوا إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، جرى الأمر على ما يريده الرب جل جلاله وتقدست أسماء. ثم أعمل العقل الصحيح في أن الإنسان يحس من نفسه أنه مختار، يحس من نفسه أنه يذهب إلى الخير ويذهب إلى الشر، يذهب إلى الخير فينشرح صدره له، ويذهب إلى الشر فيقتل ثم يندم وتعاقبه نفسه وتؤنبه نفسه على ذلك. ففي الإنسان ما يحس به أنه يختار ويختار، يختار الشر ويختار الخير، وهذه ضرورة في قلب كل أحد لا مفر منها، فالإنسان مختار لهذا ومختار لهذا. ثم ثالثا يقال أن أهل السنة نظروا إلى المسألة في قولهم في القدر، لأن الخير والشر مقدران على العباد، بأن من احتج على القدر فإنه يناقض نفسه. لماذا؟ لأنه كل من قال في القدر قولا يقول مثلا إن الله جل وعلا أعطاني، إن الله جل وعلا كتب علي السيئات وجعلني أفعل الشر وكذا ثم يعذبني بالنار، لكنهم لا يتجاسرون أن يحكموا القضية المقابلة لذلك، وهي أن يقول القائل كذلك إذا جعلني أصلي، جعلني أطيع الله جل وعلا، وجعلني أفعل من الخيرات، فلماذا يثيبني؟ والمسألة هذه بمقابل هذا. فإذا كان قال القائل كتب علي السيئات فلماذا يعذب، فكذلك لا بد أن يقول وكتب علي الخير فلماذا يثيب. والإنسان بطبيعته يهرب مما هو عليه، فلا يقر على نفسه بما فيه مصلحته بأن الخير الذي هو مصلحة له فيذهب ويسكت عنه لأن فيه مصلحة له، لكن يأتي بما فيه مضرة عليه أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع. والحقيقة أن العقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يجد أنه يفعل الخير اختيارا ويفعل الشر اختيارا، يفعل الخير فتنشرح نفسه له، ويفعل الشر فتنكره نفسه عليه، لأنه مفطور على حب الخير وعلى كراهة الشر. فإذا اختياره دليل فطري في كل إنسان، مثل إحساس الإنسان تحس بالشيء الأعمى يحس ويقول هذا كذا ويستدل به ويكون متيقنا لأن دليله صار ضروريا، وكذلك يحس بالأمر الآخر فيكرهه لنفسه لأن دليله صار ضروريا. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لهذه النصارى حسب الابتلاء كان وسمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعامل به فيصالح النبي قبل يصالح الإنسان لأنه مكلف على مقتضى الشكل مسألة قدر عليه. ما فهمنا هذا مش فيه سألت شيخ الإسلام يوما فقلت له إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد يفرح يوم المخلوق أن يؤثر ويفرد في القديم حبا وبغضا وفرحا، لذلك قال الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، كانت المشيئة لم يكن ذلك الذات المغني بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره في هذا محال، وأما أن يخلق هو أسبابا تقتضي رضا وحبا وفرحا وغضبا فليس، فإن ذلك منه بدأ وجهه. جيد. يعني أصل هذه عند المتكلمين أصل، وهو أن الحادث لا يؤثر في القديم. هذا أصل طبعا ليس من وصول أهل السنة، وأهل السنة ما ينطقون مثل هذه الأشياء المخالفة للدليل، ما يتجاوزون. بس هو جرى سؤال ابن القيم على ما عند أولئك، يمكن لأنهم احتجوا به على ابن القيم، هو أراد جواب السؤال. فيقول إذا كان رب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم؟ يعني هل يؤثر؟ معناه أن العبد أثر في الله جل وعلا، واضح لك؟ فهذا خلاف الأصل، خلاف القاعدة اللي قاعدها المتكلمون. فيبي من شيخ الإسلام من شيخه الجواب، قال أنه أصلا فعل العبد هذا الذي فرح الله جل وعلا هو سبب، من اللي جعله يفعل ذلك وعانى عليه هو سبب، ومن اللي شاء الفعل السيء هو الله. فإذا أسباب حدوث هذه الأشياء هي من الله جل وعلا، قدرة العبد من الله، إرادة العبد من الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي خلق فعل العبد. فإذا هذا الفعل الذي رضي به وهذا الفعل الذي غضب منه ليس بتأثير العبد، ولكن هو منه بدأ جل وعلا وإليه يعود. واضح؟ الشيخ مراد هو قديم الله سبحانه وتعالى، والحادث العبد حادث المخلوق، يعني عموم المخلوق.